أحط إيديك على صدري ورتل أجلك القرآن وأنا أسأل إله الكون يوصل رقية الصدر. في عز ما كنت هوجس فيك وافتح لك أبواب قلبي خذتني رجلي لبابك، جيتك وأنا مذكر أني كنت رايح لك، بس أذكر أني كذا لطول غيابك. يا ما ترددت ما أدري كيف بشرح لك، أجيك وارجع أبيك تقول وش جابك. يا ابن الأوادم ترى مليت ألمح لك، أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك. لا ضقت أضيق ومتى ما تفرح أفرح لك، ولا غبت أموت ومتى ما شفتك أحيابك. إن كان ودك ترسيني على كحلك، لميت عمري وخاويتك على هدابك. زهرة جميلة تروح وحروفك بها من طيبها ألوان، تخلي كل من يسمع صدى هيهم في فكرة. أحط يدي على صدري وأسأل ربي الرحمن يعافي صدرك ويرحم نهاية هالشقا وصبرا. عسى الرحمن يلطف بك ويرف بك يا من مهان على قلبي يشوف الآه ينفس حرها جمرة. يا نبع من زلالة بتوصل وسم الأحسان، يسير ما لقيت في يوم من يشكي قسى عسرك. عسى يشفي من لقال كن الأيش.